يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم يقوله سيئا يعقول كلام معتزلة سيئا يعقول ما بينهم مرتبة مفرد من الإسلام هذا كلام ما لا حقيقة فهو المعنى موافق للخوارج المعنى ولكن تستروا بهذا الكلام اللهم استعلا حول ولا قوة إلا بالله. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متعولا فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نحفظ عن قول المثل حاول كان يكفر واحد من القبلة بذنب ما لم يستحله، هذا التقييد كذب. لا نقول إلا تكون الزنا لا يستحل الزنا، ولا مشترك لا يستحلها، ولا الرجال لا يستحلها، الذنوب الأخرى التي يعني يرد عن الخوارج الذنوب الأخرى التي يخطب بها بدون استحلال مثلا أقول بكم قصد الذنوب بدون الحس، هذا قصد الذنوب بدون الحس، الذنوب العاصي يحيى الكلام على أحسن الكلام ولا العاصي ولا طول ولا سمى بد لكن مراد المؤلف يعني الذنوب بدون الحس هذا مراد لا يستحلها، فيقول كلام على أوجه الأمور وخيرها وأحسنها كما هو معروف عند أهل العلم ولا الشرك لو فعله ولا مستحله اتفق. لو قال قائل ان ذنب الكفر وارد في هذه العباره داخل في هذه العباره هم غير مراد وهذا معظم اهل الشارع يتكلم على هذا كما يعرف العبارات هذه ولم يستحل الخطا ولم يستحل ولم يستحل الحاجه غرض المهلول لو في بلاد نعم لا نخافه بكل ذلك هذا من أهل العموم سواء من نفي الحال لا يخافه بنفسه معناه أن جميع الجنوب لا نخافه بها هذا لك على إطلاق بخلال إذا كمان لا يخافه بكل ذنب ولا يخافه بعض الأمور لا بكل بها بعض الأمور تختار به إذا ذنب الشرك ذنب استهلال المعاصي لم يسب الله ورسوله هذا ذنب يخافه هناك ذنب لا يخافه بها كالزنا والسرقة وإنما ما لا يستحلها ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارضهم الضعيف. أما المرجئة فأنصت الضعيف هذه المرجئة ضد الخوارج المرجئة التهل يقول ما دام على التقييم ما ينظر أفضل ينظر المعاصي يدخل الجنة ولا ينظر على المعاصي هذا من جهلهم عدم تقييم النصوص توحيد أصل والإيمان أصل لكن تضربه المعاصي يضبطه المعاصي فيقول لا لله يعفو الله عنه وخوارج فاتهم فضل التقييد فضل الإيمان وعن الأصل لأنهم يكونوا في النار فظنوا أن كل ما عفى الله فقد كفر أنهم لا يجب الإيمان ولا يجب فإما يجب كله فلا يجب كله فلهذا عندما إذا زنى زال إيمانه إذا صرف زال إيمانه وانتقل إلى الكفر وليس عندهم تبعيد أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد ينقص يزيد بالطاعات ينقص المعاصي فإيمانه وتوحيده لله إذا زنى نقص إذا صرف نقص إذا نقص إيمان إذا عقب إليه نقص إيمان إذا وقطع رأيه نقص إيمان لكن لا يزيد إيمان أما إذا جاء الشكاء أكبر زال الإيمان بكلية حل المعاصي زال الإيمان بكلية فرق بين قول أهل السنة وبين قول أهل البدع نعم نعم لا يعلم نعم لا يعلم من محل الصفر وما يعلم حكم لهم يقصها تفر قد ثمر إلا إذا كان مثل الرجل هذا كالعكس

يتوب فيتوب الله عليه. فلا ينبغي ان يعلم يلعن بل يكفي الحد الشرعي. كما ثبت في صحيح البخاري عن اسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر ان رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراء فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين. ونستدل بهذا على تحريم لعن المعين كما قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصي معين لا يلعن لا تلحق ولا تسارق ولا تسارق الخمر لا بأس بلعن هذا العلم لعن الله السارق لعن الله سارق الخمر لعن الله الفاسقين لعن الله الظالمين وما فلان بفلان يعينه فلا يعينه لأنه قد يتوب فيتوب الله عليه. فلا ينبغي أن يعلم يلعن بل يكفي الحد الشرعي. إن هذا قال لا تلعن الذين يحب الله ورسوله قد يطلب الخمر عنده إيمان عنده حب ولكن أبي بهذه الدنيا وكانت تبية الله إن شاء الله العافية ويتمارس نفسه منها. فلا ينبغي لعنه ولكن يدع له الهداية بخلاف الله عن الحد يعني العاصي على السابع على الله السابق يعني الله واصل ومرتج واصل على الاثمان. ما علمت انه يحب الله؟ ما علمت انه يحب الله؟ انه لا يحب الله الرحمن يعني مدة علمه لا هو ما علمت انه يحب الله ورسوله انه لا يحب الله لا لا يحب الله لا لا غير موجود كله ما كله إذن يوقف على ما علمت ثم يستعلم هذا حسنا من النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يحب الله ورسوله حسب علمه حسب الله ورسوله حسب علمه حسب الله ورسوله تكون ما علمته مرضية مصطبية ما به الحية ما علمت عليه يعني مدة عين لأنه يحب الله ورسوله لكن المفعول علمت يعني ما علمت عليه شيئا لا ما علمت من دفع علمي وكان هنا قاصر ما رأى بالتعب ما علمت متعلق العلم صلى الله عليه وسلم تقول متعلق العلم من دفع علمي بحاله حاله يعني صديقة منه أسير لولا أما علمت أنه يحب الله لا لا لا وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير فمن عيوب أهل البدع ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير فمن عيوب أهل البدع تكثير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون يخطئ فلان غلط فلان غلط فلان إلا على قصيرة ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال صلى الله عليه وسلم كبار المسلم فسوق وختانه كفر متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليهما من حديث ابن عمرو رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاطب فجر. اتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقال وهو خطأ، والحديثان من رواية عبد الله بن عمر، انظر للأول في البخاري ومسلم، والثاني في البخاري ومسلم. على نفس السلام. نعم. على الأخير. على الأخير. نعم. أربعة من كل. نعم. من الحسين. أحمد شافع. نعم. الأخير هو محل الأول. عبد الله بن عمر. خلاص. ثم الأول ما حل الله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني المؤمن. يقولون الطيبين لا يزني الزاني من حد هذا وهذا. وفي نحر قال نحر محل عبد الله بن عمر بن العاص ومحل الاربعين في محل القديم راجع لا تم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني. ايها المدين عن الامر والعمر ينبغي لها لا يسهل الوقت، ينبغي لها يسلم سواء عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن العاص حتى ما ينفع الشيء. ايوه قال لك لا يزني الحمد لله يطلع عليه التغييرات السقوط. وقال صلى الله عليه وسلم لا يضر كلاهما شاء وكلاهما امام الجبر رضي الله عنهما لا يضر من حج العمر او من عمر من حج المعنى لا يضر لكن من حج زائده. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة الفتن. وقال صلى الله عليه وسلم بين المسلم وترك الصلاة وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم نعم يعني كله نعم في خطر الإشاعات يتوتر في محاية مثلا منطق طلع في جهة بيت العالمين عليهم في دبيل أو محاية ويجب من العليم هو الحاية وكان يدعو سمعاته في الحاية لكم كبير يعني وكان يدعو لما أعجب ما أعجب لا أعجب تعليق هذا صحيح وقد وهو محرج في آداب الزكاة. العدم عن لا هنا من واضح واضح لعدم السنان على سنة العزاء واضح السنة في ذلك لأن في باب فيجب الله السحر الواضح الأعداء واجهة محمد الواحدة التنزيل تجيء على الحليم لأن العباد على حده بعد ما جاء في دخان الأهلين فيجب على الجنة يعني لا أذكر الآن قبل الله في كل جهة لا على جهة بينهما في كل جهة وفي حال الواحد من كثير أفضل من كثير التقديم قول ما يسألونك على المخيط بماذا يحيي الآن من يتزين لا بعيد بين المسلم والكفر هذا لحظة رجاء المسلم يوسف يوسف بين المسلم والكفر بين الرجل والكفر يوسف فتسلع هذا يوسف هنا لا المسلم بين المسلم وبين الكفر لا بين الرجل بين المسلم وبين الكفر لا بين الرجل يعني المسلم بين الرجل وبين الكفر يوسف فتسلع بين الرجل وبين الكفر يوسف فتسلع هذا المسلم هذا اللي حظه المسلم بين الرجل وبين الكفر يوسف نعم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر رواه الحاكم بهذا اللفظ وقال صلى الله عليه وسلم الحاكم بهذا فقد كفر اصبر رواه ابو داود ايضا كلهم قد يخف به من يرى من جاء بين المسلم وبين الكفر ما ورد غالبا واحد لا يجوز المسلم لا يقبل المسلم لا شرع من ورد لا بد من تتبع ومعنى صحيح لأن المسلم ظاهر الإسلام ولا يكون الشرك قد استعاد إعطاء خارج الإسلام ولا شيخ من خلال بين الرجل وبين الشرك والكفر يقع عبد العلم لقد خشى المعنى يمكن من أحد الأعداد يعتبر يمكن أن يطلع ما وضع على صورة إن شاء الله على ومن فرد على مسلم وخلال وقال صلى الله عليه وسلم في سنة في أمة بهم كفر الطعن في الأجداد في أمة بهم كفر

يوجد الردة بين قواعد الإسلام وفي أصول الإسلام أن إنكار العبد من أوجب الله من علم الدين الضرورة فزمه أنه ليس بواجب أو حاله ما حرم الله ما علم من الدين الضرورة أنه محرم كالزنا والسرقة ونحو ذلك فإن هذا ردة بالإجماع ومن مواقع الإسلام بالإجماع فقد يقول الحكم بهذا الله مما علم من الدين الضرورة أنه واجب وأنه لازم بغاية الواجب في ذلك ونحكم لهم ما أنزل الله ورب السلام ورب السلام حتى يكون حتى يكون عليهم وبحكم الجاهلية يكفرون ونحن نحكم لقوم يكفرون ومن يحكم بهذا الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك الفاسقون هذه الآيات وما جحد عنها كلها واضحة في وجوب الحكم ما أنزل الله فإذا جحده جاحد وأنكره منكر قال يجوز الحكم بما أنزل الله وإن فضل الشريعة على ذلك فإنه يكون بهذا جاحد لهذا الأمر العظيم يكون بهذا جاحد للأمر العظيم منكرا بما أنزله الله أما من عرف الحكم وأنا الحق وأنا يواجه الحكم ولكنه ما لحق ذلك شهوة أو رشوة ويعلم أنه عاص وأنه قد فعل منكرا عظيما فهذا لا يخفض عن ذلك في أصحاب الكبائر وقد وقع في كفر ثم كما سمى الله كفرا ويسمى كفرا أصغر النقطة الثالث حكم بما أنزل الله عن جهل بعد اجتهاده وتحريه الحق وطلبه الحق استوى الوسعة في طلب الحق ولكنه صادف أن حكمه ما وافق الشرع بعد اجتهاده وحرصه وإخلاصه فهذا له حكم عن ذلك من المجتهدين والمخطئين يكون له أجر الاجتهاد ويكون له الصواب من أهلة الصحيحين وهذا عبد الله بن العاص رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام حكم الحاكم اجتهد فأصاب له أجران فإن حكم اجتهد فأصاب له أجر هذا هو الحكم الفيصل في هذا المقام الذي يجب المصير إليه عند أهل السنة من الجماعة من نحن حق لا النوع الثاني حادثة واحدة ولا جميع الأحكام في حادثة أو في أحكام على طريقة أهل المجاز كان يتوسع في تسمية الكفار يجوز أن يسمى كفرا ويجب أن ينفع عنه كفرا ومن يريد كفر أكبر نفعا ومن يريد كفر أصغر يرجع لأوصافه المجاز عنده مواد نفسه أو ما تجده اللغة توسع به اللغة على رسول عبد السلاح المجاز الله أنا ليس واضح في الأحكام إن كان حاكم يسرع لحكم غير معنى الله في كل الأحكام بل يشرع غير معنى الله ويلزم الناس فيه ولا يتعرض لأن أحد يعتقد أن حكم الله قد يعرض لا يتعرض لها لكن يلزم الناس بغير معنى الله والذي يعترض عليه يعاقبه ولا يسرع في الإنسان أنه لا يعترض العصر هو هذا العصر التفصيل اللي يذهب الحالي من يتحلوا مع الحكم هذا يذهب الحالي لا تحفظ عليهم لأنهم لا يكفروا حلوا عنهم إلا ظاهر حالهم يسحل عليهم ظاهر هذا وتصرفاتهم انهم يرونه اولى او انه الزم او ما اشبه ذلك او يتالفون به الناس يعنيهم او غير يعنيهم من الاشياء فليظهر لحالهم ولا يملك كفر اكبر هذا ظاهر لحالهم لكن لا يصدق بذلك قد يتوقف قد يكون مقدم الهوى ومراعاه الامور بسياستهم دعتهم الى هذا مع ايمانهم في قلوبهم ان هذا خطا وان الخطا يلجئ اليه في اعينهم هل يكون قد أحكام الفسق فقط؟ هل يكون هذا الكفر الظاهر؟ الفسق والكفر الأصغر هذا لا شك هو كفر الكفر الأكبر على أهل المرتدين أم لا؟ هذا محل نظر إذا لم يصرحوا بأنه جائز العمل يقتضي ذلك الأصل يجب الأصل ألا يتصرفوا إلا بعد المعرفة بأنه استجاز ومستحل وأنه لا جائز طبعا